بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر الكلام في هذه الحصة بجوابي عن سؤال وعن تصحيح لمصطلح. السؤال الأول سؤال جواب عن السؤال الذي ورده هو عن كلمة إيلاج التي وردت في الحاشية عند قول المصنف أنه لا يعاد غسل الميت إذا خرجت منه النجاسة، قال ولا إلاج. تقدم أن الميت إذا خرجت منه النجاسة أنه لا يعاد غسله مرة أخرى، وكذلك أيضا إذا وقع الجماع للمرأة، هذا في حقيقة أمر مستبعد لكنه هو أورده على سبيل الفرض. وقدر أن امرأة غسلت وهي ميتة ثم أنه قد جمعها الزوج أو غيره فإنه لا يعاد غسلها، هذا معنى قوله ولا إلاج لما يتعلق بهذا المصطلح. الأمر الثاني هو أنه جرى ذكر لفظ الاختيار ولفظ الاختصاص، وأنه قد وقع الخلط بينهما في التصور، فالاختيار في الحقيقة مما يؤخذ منه الندب، والمالكية قد ذكروا ترجيح جملة من الفروع بالاختيار. هذا الاختيار أن الله تعالى قد اختار لنبيه هذا الأمر، فكان ذلك دليلا على أن هذا الأمر راجح. في فروع كثيرة يريد هذا التعليل، يقال هذا الأمر مندوب أو راجح لأن الله تعالى قد اختاره لنبيه، ولا يختار الله لنبيه إلا ما هو مقدم أو راجح. وعليه فإن مسألة كفن النبي في ثلاثة أثواب بيض قد يؤخذ منه الندب إذا علل هذا بأنه من باب اختيار الله تعالى له لهذه الهيئة. أما إذا قلنا بأن هذا من باب التفضيل ومن باب الاختصاص فإن هذا حينئذ لا يوجب حكم الندبية في هذا الفعل. خلاصة الكلام أن الاختيار علة تكتسب منها الترجيح بخلاف الاختصاص أو التفضيل، فإنه يكون مخصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ظهر تصدير هذه الكلمة به. وقد انتهى الكلام ونحن ما زلنا في بحث مسألة فقه التكفين. انتهى الأمر إلى قوله وندب عادة فيها أي في العنازة قدر ذراع تطرح على وجهه. نعم، هذا الفرع سبق أن اقترح عليكم تخريجه وذكر مستنده، أنه لم يرد ما يدل بنص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجعل العدبة في لعمامة الميت، فإن العمامة إنما استخرجت من الحديث الذي سبق ذكره وقد سمعتم ما فيه. وتخريج هذا الفرع تولاه. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإنه لما تقرر حكم العمامة فيما سبق في الدرس السابق، فإنه إذ كانت العمامة في أصلها للحي وثبت حكمها حكم ندبيتها للميت، فإنه قد استصحب هيئة العمامة للميت كما هي للحي. وهيئة العمامة كما ذكرها شارح الرسالة الأنفاسي رحمه الله تعالى هي أن يجعل تحت ذقنه ويدور برأسه ويرخي منها فتشيلا على وجهه، وقيل يرخي له من خلف ويكون ذلك قدر ذراع. هذا هيئة العمامة عند العرب، وأغلب من بحثت فيه لم يذكر هيئتها إلا الأنفاسي هذا، وذلك ربما لاشتهارها واشتهار هيئتها عندهم. و يمكن أن يذكر كذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا غسل إذا كفن الميت عممه ويسدل طرفها على وجهه. وإن كان هذا مذهب صحابي فهو قد يستأنس به هنا، يعني مذهب الصحابي كما هو معلوم الخلاف فيه وضعفه، فإنه قد يستأنس به هنا لأنه لا نثبت به حكما، إنما فقط نثبت به هيئة حكم قد ثبت في السنة فهو قد يستأنس به. وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة عندما كفن ابن عمر رضي الله عنه ابنه واقدا، أنه لما كفنه أسدل ذؤابة عمامته من تحت ذقنه. وكذلك قد يستأنس ببعض العموميات، وهي زيادة الستر لما يغلب عليه على وجه الميت من القبح عادة. وكذلك أن أغلب منافذ الميت في وجهه، وهي أول ما يخرج منه رائحة الميت وكثرة الغطاء تزيد في حيلولة خروج الرائحة مما قد يستقبح من الميت إذا طال وبدأ تغيره. وكذلك يمكن أن يستند على ما ذكره الفقهاء، وهو أن القطن بعد أن يوضع فيه الطيب ويوضع في منافذ الميت، فقالوا لما يوضع في دبره يشد بخرقة، وذلك حتى يثبت ولا يفلت من مكانه. فهذا كذلك يمكن أن يؤخذ في وجهه، وهو أن طرف الذؤابة الذي يوضع على الوجه إنما هو لتثبيت القطن المطيب في المنافذ، وهي الوجه وهي الأنف والأذنان والفم والعينان. وهذا خلاصة ما ذكر من الأدلة. وبالنسبة للمرأة، هذا بالنسبة للرجل العمامة، وبالنسبة للمرأة فقالوا الخمار للمرأة كالعمامة للرجل، فلذلك يطرح منها كذلك ذؤابة ويوطى بها وجهه. هذا خلاصة ما ذكر في المسألة، والله أعلم. شكرا. خلاصة القول في مسألة طرح العذبة، أولا جعد العذبة وهي دنب العمامة، العذبة دنب العمامة وهو هذا الذي يلقى إلى الخلف يسمى العذبة. الأصل في هذا أنه يكون مطرحا إلى الوراء، هذا هو الأصل فيه في العمامة في الهيئة المعروفة. وإذا كانت العمامة قد شرع وضعها للميت فالأصل هو نقل الهيئة إلى الميت أيضا، لما هو معلوم من أن لبسة الحي كلبسة الميت، فكما أن الإزار يلبس على الهيئة المعروفة الحي كذلك الميت يلبس الإزار على نفس الهيئة، ومثله الإزار ومثله الرداء هكذا. والعمامة أيضا مقتضى استصحاب الهيئة أن تكون العمامة مثل ذلك، توضع على الرأس ثم تطرح العمامة إلى الوراء. لكن ورد في تكفين المرأة تغيير هيئة الخمار، أن الأصل في الخمار على الهيئة التي يلبس عليها، أنه كان يلبس على الرأس ويغطى به الوجه، لكن الذي يفعل بالمرأة هو أنهم يلقون على وجهها ثوب الخمار، فقيست نقلت هيئة الخمار في المرأة على أصلها، فألحقت بها عمامة المرأة بعمل الصحابة، فكان هذا الأمر من باب نقل هيئة العمامة عما كانت عليه في حال الحي إلى ما كانت عليه في حال الميت. إذن المستند هنا أولا لوضع العمامة ما سبق ذكره من الاستنباط في الحديث السابق، أما الهيئة فقد اعتمد في على أمرين، الأمر الأول قياس على خمار المرأة، الأمر الثاني اتباع فعل الصحابة. هذا ملخص القول في هذه المسألة. نعم. ونُذِب أذرة تحت القميص ورثالتان فوقه فهذه خمسة للرجل. الرجل كما تقدم يكفن في خمسة أثواب، وقد سمعتم ما فيه كما سمعتم من أين أخذ هذا الحكم. وتقدم تقدم أن الملكية قال ليس فيه قميص ولا عمامة يرجع إلى الثلاثة، والتصريح بالنفي هنا مظنة ذلك. وكون عائشة قد نفت دخول العمامة والقميص في الثلاثة مشعر بأن ذلك كان معلوما عندهم، إذ النفي لا يكون إلا في شيء يتوهم دخوله في القول. فقولها ليس فيه قميص ولا عمامة يشعر بأنهم كانوا يعممون الميت ويقمصون، لأن النفي من فوائده رفع الإيهام. ربما يسمع سامع بأننا كفن في ثلاثة أثواب فيستحضر الصورة المعهودة عندهم فيدخل العمامة والقميص في الثلاثة، فأرادت دفع هذا الإيهام فقالت ليس فيه قميص ولا عمامة، أي في هذه الثلاثة. هذا وجه تقدم بيانه موجزا فيما سلف من القول في هذا الموضوع. وإذا ثبت أن من الكفن العمامة والقميص فإنه يندب معه أزرة والإزار ما يسد في الوسط، ويكون مسدولا مرسلا إلى الركبة، وتقوم السراويل مقامه، لأن الميت لا يمنع من التكفين في المخيط ولا يشترط أن يخاط الكفن فوقه، فالميت يمكن أن يكفن في كل ما يسمى سروالا، ما يمكن أن يسمى إزارا، ما يسمى أن يسمى قميصا، ثم بعد ذلك يلف في خرقتين. هذا هو الأصل. فالأزرة كما سبق مندرجة في الكفن وهي مندوبة بذاتها، وسيأتي وجه بيان كونها مندوبة وهي أخرى. ثم بعد ذلك يلف الميت في لفافتين، يلف يضار في لفافتين، فإذا كان الثوب طويلا يلف فيه مرتين، وهاتان اللفتان هما اللفافتان ولا يشترط القطع. فإذا أدير مرة واحدة في ثوب ثم أدير مرة ثانية فيه فهذا يحقق معنى اللفافتين، فلا حاجة إلى أن تقطع اللفافة ثم يلف فيها ثم يقطع ثم يلف، هذا ليس لا حاجة إليه. وما اعتيد من خيط خياطة للكفن ليس هو الأصل فيه، وإنما اضطر إليه الناس لقلة الكتان في إحدى الأزمنة السابقة. في أحد الأزمنة السابقة كان الكتان قليلا، وكان ما يكفن فيه الناس الأموال نادرا، فاضطروا إلى خياطة الكفن، وكفن الأصل فيه أنه لا يخاط، وإنما يلف فيه الميت ثم يشد بشيء في الوسط يمنعه من انسلاله، فإذا أدير مرتين ثم شد بشيء وسطه يمنع من انسلاله فهذا يحقق مفهوم الكفن. أما الخياطة فهو أمر محدث ولم تكن معلومة ولا معروفة إلا في بعض الأزمنة التي اشتدت فيها الحاجة إلى ما يكفن فيه الناس ففقد. هذا أصل. قال وندب أزرة ولفافتان، وهذا مرجعه إلى ما سبق، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في الرداء والإزار وفي لفافة واحدة. فإذا تحقق هذا وثبت، فإذا كان قد عمم وقمص ثم بعد ذلك وضع له الإزار والرداء ووضع في هاتين كما يرى المالكية، فإن هذا يحقق تمام الخمسة والذي يرون أنه مندوب. والندب كما تقدم ذكر ذلك مأخوذ هنا من جهة ما سلف ذكره من المناط، وهو أن الله تعالى لا يختار لنبيه إلا ما هو راجح ومفضل، فهذا المناط يتمسك به في هذا الباب. تكفين المرأة أيضا فيه ما في عدد ما تكفن فيه المرأة في المذهب المالكي ما في العدد الذي ذكر أنه يكفن فيه الرجل من الخلاف، فقد خالف الجمهور المالكية أيضا في عدد ما تكفل فيه المرأة. فالذي عليه الجمهور هو أن المرأة تكفل في 5 أثواب، مستدلين على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته أم كلثوم أو زينب على خلاف في ذلك، تقدم بيان هذا، جلس خارج البيت والنساء في البيت يغسلنها، هو جلس خارج البيت عند الباب، فلما غسلناها وأتممنا غسلها بدأ يقدم إليهن كفنها، فكان أول شيء بدأ به الحق أو الحقاء أو الإزار، وإطلاق لفظ الحق على الإزار مجاز، وإنما أطلق عليه لأنه يقع فوقه، لأن الحق هو محل الذي يربط فيه الإزار والمنطقة في الجسم، هذا هو الحق، ولكن أطلق عليه لفظ الإزار، أطلق على الإزار لفظ الحقوي بالمجاورة، بالمجاورة، فكان هذا مجازا مرسلا، مجازا مرسلا. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الإزار، ثم أعطاهم بعد ذلك بعد ذلك الرداء، ثم أعطاهم بعد ذلك الخمار، ثم لفافة. هذا هو الوارد في السنة، هذا هو الوارد. فكان هذا متمسك الجمهور في أن المرأة تكفن في 5 أثواب فقط، ولم يروا الزيادة على ذلك. والمالكية لما قالوا بالخمسة في الرجل يحتاج إلى أن يزيدوا ما هو معروف للمرأة من الزيادة في الستر، الجمهور زادوا في المرأة عملا بالحديث، 3 من الرجل عندهم و5 للمرأة، الزيادة حصلت. ولكن المالكية لما قالوا 5 للرجل احتاجوا إلى ما يحققون به زيادة الستر للمرأة، فزادوا هاتين الإفادات، فحققوا بذلك هذا الأصل الذي تقرر في هذا الأمر، وهو تحقيق زيادة الستر للمرأة. هذا وجه المسألة في هذا. فإذا تحقق أن الرجل يكفن في 5 كان ذلك متمسكان للمالكية في زيادة هاتين لفافتين، بناء على أن المرأة تزاد على الرجل بالستر، وهذا فرع. لكن في واقع الأمر أن التمسك بمثل هذه المتمسكات في موارد النصوص ضعيف، أن يقول قائل بأن الستر مطلوب للمرأة وأن ما زدنا على هذه 5 هاتين لفافتين إلا من أجل تحقيقه، قد يقول قائل والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الأمر مقصودا لزاده، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بمن يحقق الستر للنساء، وفعله أولى بالاعتبار في هذا الباب من هذا النظر. هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد للنساء الستر؟ هل كان سيترك هذا الأمر لو كان مشروعا؟ إذا ما فعل الشارع فعلا في موضع وقرره وألغى فيه مناطا بذلك، فالتمسك بذلك المناط ضعيف، ويسمى هذا ويسمى هذا الضرب من المناط بالمصلحة الملغاة. المصلحة الملغاة، تعرفوا أن المصلحة على 3 أقسام: المصلحة المعتبرة، والمصلحة الملغاة، والمصلحة المرسلة. المصلحة المعتبرة هي التي اعتبرها الشرع وبنى عليها حكما أو أحكاما، فصارت بذلك معتبرة في النظائر والأشباه. والمصلحة الملغاة هي مثل هذه، لأنها لو كانت هنا مطلوبة ما غفل عنها. والخمسة تحقق هذه المصلحة، والزيادة على ذلك بالنظر ضعيف، لأنه يقع في مقابلة النص. هذا وجه هذه المسألة، وهذه هي صورتها عند الجمهور وعند المالكية. وإذا عملت النظر وتمسكت بأصل في هذا الموضوع، فإنما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، لأن فيه الاعتماد على السنة. هذا وجه القول في هذه المسألة. قوله فهذه أي أزرة والإفافتان والقناعة على خمسة الرجل وسبعة المرأة الحفاظ، وهو خرقة تجعل فوق القطن المجعول بين الفخذين خيبة ما ينزل من أحد السبيلين كما قال شيخنا. نعم. ونجد حنوط بالفتح يذار داخل كل لفافة وعلى قطن يمصق بمنافذه بالذال المعجمة عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومقربه. تطيب الميت أمر مشروع، قد تقدم أنه مؤسس ومبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلوا في آخرها في آخرهن كفورا أو شيئا من كفور. هذا هو الأصل الذي شرع به تطيب الميت، تطيب جسده وتطيب أكفانه، هذا هو الأصل، وصار الناس على ذلك. ولما استنبط من الكفر هنا أن المراد هو التطيب، تطيب الميت ودفع الرائحة الكريهة عنه، وما هو مطلوب من الرائحة الطيبة من الأمور التي تقدم ذكر بعضها، وسع لفظ الكافور وجعل فيه الحنوط، وصار الحنوط هو الذي تقرر في هذا. إذن فإن الحنوط أصله الشرعي الأساسي هو قلوز في آخر الكافور، هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا الأمر أصبح عندهم معتادا معمولا به سنة عملية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ذلك الشخص الذي أوقصته ناقته في عرفة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحنطوا. وهذا دليل على أنهم كان هذا الأمر معتادا عندهم، لا تحنطوا، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم لينهاهم عن أمر لو لم يعلم أنهم سيأتون له، باعتبار أنه عادة معلومة عندهم دون على وفقها. هذا الدليل الثاني، الدليل الأول مأخوذ من كفور، الثاني قلوا تحنطوا، وهذا الأمر معروف عنده. ويستأنس هنا أيضا بما روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها لما حضرت الوفاة قالت: خمروني ثم حنطوني. هذا مفهوم كلام، هذا معنى كلام. وإنما أكدت على هذا الأمر في هذا المقام لإثباته أن هذا أمر مطلوب شرعي. وهكذا إذن هذا أصل الحنوط، هذا أصله الشرعي. والحنوط بفتح الحاء، ويقال أيضا الحناط، مخصوص بالطيب الذي يكون للميت على وجه الخصوص، المسك والعنبر والكافور وما جرى مجرى ذلك، هذا كله يسمى حنوطا. الميت قد يوضع له الكافور، ويوضع له العنبار، ويوضع له الميس، كل هذا حكمه واحد. وإذا خلط هذا كله فهو فالأمر سائغ. إذن فهذا قد يخص بالاستعمال وحده، وقد يكون مخلوطا فيستعمل في هذا الذي سيأتي ذكره. هذا هو الأصل. هنا يرد حكم بعض الروائح التي تروج ويستعملها الناس، هل هي مندرجة في الحنوط أم لا؟ هذا مدار الحكم فيه على محتوى هذه الروائح، فإن كانت خالية من الكحول فإنها تلحق بالحنوط، لأن الغرض منه الرائحة الطيبة، وقد تحققت في هذه الرائحة في هذه الأشياء التي تسمى بالروائح. لكن إن كانت هذه الرائحة قد اختلطت بالكحول فإنها تلحق بالخمر في المذهب المالكي، والخمر عند المالكية من النجاسة. وهذا القول وإن كان قد انفرد به المالكية فإن له مستندا ومتكئا من الناحية الفقهية. إذن فهذه الروائح الآن التي تستعمل في الموتى، إذا ما استصحبنا القول الأصلي في الكحول فإنها نجسة، ومقتضى هذا أنه يحرم استعمالها في هذا الموضوع. لا بد أن نحدد معنى الحنوط هنا وفقا على هذا الأصل. فما خلا من الكحول فهو داخل في الحنوط، وما قام به شيء من ذلك فإنه يلحق في الحكم بالخمر، وبذلك يعد من النجاسات. بحث قوم في هذا الأمر وأطالوا فيه الكلام، فقالوا بأن هذا الكحول الذي في الروائح ليس هو الكحول الذي في الخمر، ووقعت الفتوى على وفقه، فقالوا بأن فيه الاستحالة، وأنه لا يسكر، وأنه لا يمكن أن ينطبق عليه هذا الذي ذكرتموه في الإلحاق بالخمر. لكن الدراسات أثبتت أن هذا الذي في هذه الروائح كحول مسكر. الذين يعملون في المختبرات التي تصنع هذا النوع من الروائح أكدوا أنها مخلوطة بالكحول المسكرة ويؤكد ذلك التجربة. فإن عشاق الخمر إذا لم يجدوه كانوا يشربون هذه الروائح فتقوم مقام الخمر كما قالوا، والعهدة على الروي. خلاصة قولي أن الحنوط إذا أردنا أن نأخذ بأعلى مراتب الاحتياط وأن نأخذ بما لا ريب فيه هو أن نخصصه بما قد ثبتت طهارته على ثابتا، المسك والعنبار والكافور، ويتقى هذا الضرب من الروائح لهذا الذي ذكر. وأدنى مراتب التي أدنى المراتب القولية في هذا أنه فيه شبهة النجاسة إن لم يكن ناجسا على الثبات والحق. هذا وجه هذه المسألة. إذن عرفنا حكم الحنوط وهنا أخذ، وعرفنا حقيقة الحنوط وهو أهم في هذا المقام. يبقى الآن أين يستعمل هذا الحنوط وكيف نستعمله. للحنوط مواقعه التي يستعمل فيها، وأولها الكفن. فالكفن يوضع فيه الحنوط، يوضع فيه المسك، ويوضع فيه الأنبار، ودحي هذه الروائح التي لم تختلط بهذه الكحول وما جرى مجرى ذلك. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الجسد. قد باح بعض المالكية قد جاز أن يلطخ جسمه كله بالطيب، كافور، عنبار، قد تعد هذا من الإسراف، وهذا إن لم يرك الوارد. أما أن جاء الوارد ورأى هذا فإنه سيمنعه، وسنرجع مرة أخرى إلى الحكم الذي سبق وهو القضاء بالزائد، بل قد يمنعه الحنوط نفسه لأنه مما يندب استعماله وليس واجبه. إذا أجرينا القاعدة التي تقدمت وهي أنه لا يقضى على الوارث أو الغريم إلا بالواجب، فإن الحنوط أيضا قد يدخله هذا الذي سبق ذكره فيمنعه الغريم أو الوارث. وعلى كل فإنه يجوز تلطيخه تعميمه بالطيب ولا مانع من ذلك، لكن الذي تقرر أنه محل الندب هو مواضع السجود. مواضع السجود يزاد فيها شيء من الطيب، وهذا استنباط ولم يرد فيه نص، وإنما قالوا بأن هذه مواضع السجود مواضع معتبرة ومحترمة لأنه يسجد عليها العبد، فلها مزيد شرف على غيرها من الأعضاء. هذا تعليل، هذا تعليل فقهي، هذا أولا. وهذا مذهب ابن مسعود، بمعنى أن هذا الرأي استنباط صحابي، لأن جملة من هذه الأشياء التي قد تراها أحيانا بأنها قد حدثت ونسبت إلى المذاهب هي في الأصل ترجع إلى الصحابة. وقد سمعتم ما ذكر في العذبة، وأن مستنبطها الحقيقي الذي جعل على الهيئة التي تقدم ذكرها هو ابن مسعود، هو من؟ ابن عمر. فنقلت إلى المذهب فقررت نظرا لوجود شبهة الإسناد فيها، إسناد إلى أن هذا الفعل بما يكون معلوما عندهم أن النبي كان على علم بالآخر، فترك الفضيلة على كل حال ليست شيئا عظيما حتى يتشدد في أدلتها. الأمر الثاني هذا الذي نحن فيه، هذا المكان ديال السجود، وضع الطيب فيه وتخصيصه على غيره من الأعضاء، هذا مرجع ابن مسعود. إذا ثبت هذا علم أن المذهب، أن هذا الفرع في المذهب ليس إلا منقولا من أولئك السلف، كما نقلت العذبة على الهيئة المصرية من عمر، نقل هذا أيضا عن ابن مسعود. وكان مما اقترح تكتب فيه البحوث هو استخراج الفروع الفقهية التي في المذهب المالكي وهي للصحابة، يعني جمع هذه الفروع التي في المذهب كتابة بحث عنها جمعها وردها إلى أصلها. إذ من المعروف أن المذهب، من بعض المذاهب لها قيادة من الصحابة مستورة لم تظهر، ولكنها هي التي تتبع في كثير من الاستثناءات ومن الأمور التي خصصت. مذهب المالكي مثلا أغلب الفروع التي يجدها المرء قد خرج فيها المالكية عن المعتاد أو عن ما هو مشهور تجده ينسب إما إلى ابن عمر وإما إلى عمر أو أحد من الصحابة، نعم، وهذا معروف. وكذلك في المذهب الحنفي فلابن مسعود تأثير تأسيسي فيه كما هو معلوم. ابن مسعود يعد من أصحاب الرأي، ومعنى أصحاب الرأي ثم أصحاب الرأي لا شيء يقول الرأي من عنده، لا، يجري القياس العام في مواضع الأدلة الخاصة، هذا معنى الرأي. إنه ربما يجيء دليل خاص فيتركه ويعمل بالدليل العام أو الاسم العام، هما كيتسموا أصحاب الرأي. وأصحاب الرأي هؤلاء يعملون الأدلة العامة والأصول العامة في بعض المواضع، وبهذا يتركون بعض الأدلة الجزئية، والناس يسمونهم أهل الرأي يظنون أنه كان يقول الرأي من عند نفسه فيقول هذا قول أهل الرأي، هذا قول أهل الرأي. من الرأي؟ الرأي هو أن يأتي دليل أو خبر، أن يأتي مثلا خبر أحد في جزئية وتلك الجزئية قد دخلت تحت دليل عام، فيعمل ذلك الفقيه بذلك الدليل العام وينزل مقتضى تلك الجزئية من غير التفات إلى ذلك الدليل الخاص نظرا لقوة الأصل عنده على هذا الخبر. هذا معروف في المذهب الحنفي وفي أطراف منه في المذهب. على كل فوضع هذا الحنوط في هذه المواضع مذهب منقول، هذا هو الأصل. ثم عللوه بأنه محل مشرف له الشرافة فخصص بهذه المزية، هذا ما قيل. ثم المراق، أي مرق، المرق هو مرق من الجسم، جمع مرقين، هو المواضع التي رق جلدها في الجسم، تسمى المرق، المواضع التي رقت في الجسم، يعني الجلد الرقيق، الجلد فيها رقيق، وهذه يكثر خروج الرائحة الكريهة منها، هي مواضع الرائحة الكريهة منها، فلذلك خصت بهذا لتحقيق النظافة، وهذا معقول لأن النظافة في الأصل مطلوبة في الأصل، وتحقيقها يقضي بهذا الذي ذكر، هو أن يزاد هذا الطيب في هذه المواضع لتحقيق النظافة التي تقدم أن الشرع قد طلب تحقيقها في جسم هذا الميت. وهذه المراق فسرت بأنها وحددت بأنها تحت الإبط، فيه جلد رقيق والرائحة تخرج منه. وكذلك ما الرفغين المعروف، وتحت الركبة، هذه كلها مواضع الجلد فيها رقيق والفساد يسرع إليها، وهي مواضع خروج الرائحة الطيبة، فخصت بهذا الأمر دفعا لهذه الرائحة الكريهة وحفظا لهذا الجلد من أن يسرع إليه البلا، وتحقيقا للنظافة التي أمر بتحقيقها في جسم الميت. هذا وجه هذا الذي خص، هذا الذي ذكر من تخصيص مواضع السجود والمراقي بمزيد الطيب والحنوط فيها. هذا وجه هذه المسألة، وهو كما رأيتم ينتهي إلى هذه الأصول التي ذكرها. أما تقويم هذه المستندات فهذه مسألة اجتهادية. أهل الاجتهاد سينظرون حينئذ في هذه المستندات، قول ابن مسعود تشريف هذه المواضع، تخصيص هذه المواضع بمزيد الطيب، زيادة الطيب في هذه المواضع لدفع التغير والرائحة الكريهة وحفظ الجلد، هذه مسائل تعتبر متمسكات فقهية، أما تقويمها فهو محال الاجتهاد. ويستحسن بذي الطرب العلم الأصولي أن يأتي بمثل هذه المفردات والمسائل في تنزيل القواعد، أن ذلك يبصر حينئذ بالمسار النظري والمجرى الذي سيأخذه النظر الاجتهاد في هذه المسائل. أن الذي ضعف الاهتمام بالفقه وأصوله هو الفصل بين العمل وبين التطبيق، بين النظري وبين تطبيق ما قع النظر فيه. خلاصة الكلام أن هذه المستندات، وإذا تحقق أن هذه المستندات فالمسألة حينئذ ترجع على كل حال إلى الشرع. أما في باب التنظيف فقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتنظيف الميت، لأنه ما طلب سوى السدر إلا من أجل تحقيق هذا الغرض. ولو كان غرضه التطهير وليس التنظيف لكان ذلك مما يكتفي فيه بالماء كغسل الإنسان الجنابة وما شبه ذلك. لكن لما ذكر ما ذكر فهم منه هذا المعنى فاستصحب في هذه الفروع، فحقق للنبي صلى الله عليه وسلم مقصده هنا بهذا الذي رأيته من الفروع. وهكذا أشياء يتفرع بعضها من بعض، وبعض الأحكام مأخوذ من بعض كما سبقت في الإشارة إليه. نعم. ونذب حنوق بالفتح يذر داخل الأمي بابته وعلى قطن ينصق بمنافذه بالذات وجمت عينيه وأذنيه وأنفه وفمه وخرج. نعم، هذه محل القطن. إذن أعرف الآن أن هذا يذر في هذه، أن يذر داخل كفنه وجه تقدم ذكره. والقطن يوضع في هذه المواضع، ووضع القطن في هذه المواضع المقصود منه أيضا هو إبعاد سرعة البلاء إلى هذه المواضع ودفع الرائحة الكريهة التي قد تخرج منها. فالفم يسد بالقطن مع وجود الكافور فيه، وكذلك هذه المنافذ كلها، وهذا كله يرجع إلى ما تقدم ذكره من دفع الرائحة الكريهة ومن تحقيق التنظيف على تمام في جسم هذا الميت. وهذه كلها كما سبق أن ذكرنا ترجع إلى التأسيس الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة غسل الميت، والذي هو مركب من التنظيف ومن التطهير. هذا هو المسألة في وجهته والحاجة. ونذب الكافور فيه أي في الحنون، يعني الأفضل أن يكون كافورا. في حقيقة الأمر أن تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بالكافور مع إمكان التصريح بغيره جعل له الأولوية، ولكن إذا استنبط من الكافور أن القصد الشرعي منه هو تحصيل التطيب فإن هذا يمتد إلى ما سبق ذكره من المسكي ومن العنبر ومن غيره. ولكن تصريح النبي الكافور يجعله مقدما على غيره للتنصيص عليه. لذلك إذا وجد الكافور فهو مطلوب، وإذا زيد على غيره فهذا من باب تتمة هذا الأمر على وجهه المطلوب. لكن إذا كان الكافور وحده كاف، إذا كان فهو كاف، هو كاف في تحقيق الحنوط، حنوط الكافور وحده كاف أنه قاعد تنصيص عليه. وإن كان في الحقيقة أن هذا الأمر في عهد الأول كان يعمم في كل ما يسمى طيبا مخصصا للميت، لكن هذا كلمة حنوط لفظة مخصصة بطيب الميت وحده، فعندما تسمي شيئا آخر حنوطا فإنه ينصرف إلى أنه سيكون مما يطيب به الميت، ولا يمكن أن تطلق الحنوط إلا على ما أعد من طيب من أجل الميت فقط. خصصت هذه اللفظة به، هذا بيان من ناحية اللغة. قوله يعني الأفضل إلى آخره، هذا بيان من معنى المراد من العبارة، وليس المراد ما هو المتبادر منها إلا معنى رجال الكافور في الحنوط. ولو قال المصنف وكونه كافورا كان أحسن، والحاصل أن الحنوط قيلاته مستحب، وكونه كافورا مستحب آخر، وجعل البدر القراقي ضمير فيه للقبض وعليه فلا إشكال. ويندب أيضا أن يجعل في مساجده أي أعضاء سجوده السبعة من غير قطن وحواسه هي بعض منافذه، ومرافقه أي مرافق من بطنه من بدنه كإبطيه ورقيه أي بعض فخذيه وعكام بطنه وخلف أذنيه وتحت حلقه وركبتيه. قال المصنف الحذر ثم الحذر مما يفعله بعض الجهلة من إدخال القطن داخل دبره، وكذا يحشون به أنفه وفمه فإنه لا يجوز. إذا عرفتم ما هي المراقي في الجسم التي قيل بأنها تخصص بمزيد التطيب، وتقدم وجه ذلك وبيانه، والقصد هو رد الأشياء إلى أصولها وقد ردت، وهذا هو المقصود. ويندب الحنوط على ما مر وإن كان الميت محرما ومعتدة من وفاة لانقطاع التكليف بالموت. يرد هنا نعم. إيه. لا المساجد محل ما يسجد عليه الأنف. الأنف حوس هو ما يسمع به وما يبصر وما يشم به وما هذه هي منافذ، كتسمى المنافذ وكتسمى الحوس، مواضع النظر العينين والأنف والفم والأذنين هكذا، لأنه يسرع إليها البلاء ويخرج منها الرائحة الكريهة. هذا ذكرناه، قلنا بأن سبب تخصيص هذه المواضع بهذه المزية على غير من أجزاء الجسم أنها فيها تحقيق للتنظيف ودفعا لسرعة البلاء. هذا شيء تقدم ذكره، أن هذه المواضع هذه تخرج منها الرائحة الكرفوم، فخصت بهذا الذي ذكر تحقيقا. ولو اجتهد الفقهاء في هذه الأشياء تبعا لتحقيق التنظيف ثم لم يصيبوا لم يضرهم ذلك، أنه ليس من شرط المجتهد أن يصيب في حقيقة الأمر كل المفردات، كل ما فيه أنه امتثل أمرا طلب منه. أن البعض يقول لك لا ما تخرج منه الرائحة وهذا كله، تخرج ولا ما تخرج، هو ظن أنها تخرج فأراد أن يحقق التطهير فامتثل أمر الشرع في التحقيق فصار إلى هذا الذي سار إليه، وهو قد وضع عينيه أمام عينيه تحقيق طلب الشرعي وقد حققه بما يرى. قال هناك يخرج فيها النجسة، كيكون هذا استعليه البلاء، كيكون كذاك، فأراد أن يأتي بتلك الأدلة وينزلها في ذلك الموضوع فنزلها، فإن قلت بالله لا يخرج ولا يخرج لما ستحقق بتحقيق المناط، وحقق المناط وبدله أن هذا محل الحكم فأجراه فيه، فإن أصاب فقد أصاب وإن لم يصب هذا لا يضره. كما إذا قالك تصدق على مسكيني فتصدقت على مسكين تظنه مسكينا ربما لا تصيب ربما لم تصيب، لكنك امتثلت الأمر، كونك لم تصيب هذا مرده إلى أنك غلطت في المناط، أما أنت لم تغلط لا في الامتثال ولا في الاتباع ولا في تنزيل شرع الله. هذا هو نعم. نعم قد يتعلق فقط بمصطلح فقهي، على كل حال الحواس قد يدخل منها الفم أيضا، لأن الفم يوضع فيه القطن وربما استغني عن القطن بهذا الذي هم حقيقة الأمر. ما كهمناش في بعض الحالات أن بعض التدقيقات الذي يهم هو من أين جاءوا بهذا، أن غالبا ما كان يهم هو التخريج والتوجيه، من أين جاءوا بهذا الفقه، هذا هو الذي يتعلق به النظر. يجب أن تجد فقه تقول لا نخصو محل السجود، لا نخصو محل المراقي، تشوف تقول هذا من أين أخذوه. هؤلاء يفصلون ويشترطون ويزيدون ما لم نره في النصوص ولم يرد به دليل، هذا لابد أن نحاربه لأنه شيء زائد في ديننا. القصد من هذه الدراسة هو رد الأشياء إلى أصولها وبيان مآخذها وأنها من باب الامتثال وأن الكل يرجع إلى النص أو ما استخرج من النص بالطرق الشرعية التي اتفق عليها المذاهب الأربعة، هذا هو الغرض. إذا قالوا بأن هذا يسرع إليه البدع ونحن مكلفون بدفع البدع بدليل الكفر، والكفر ما طلب إلا من أجل سد المسل وأنه يمنع الجسد من البدع، ولذلك نص عليه الشارع فاستنبط منه هذا المعنى ثم حملوه وجعلوه دليلا لهم، فصاروا كلما حضرت جزئية تستدعي هذا الدليل عملوا به، فهذا من باب العمل بالدليل النص نعملوا بهذا المعنى. وكذلك إذا علموا أن التطهير مطلوب للجسم فطلبوه بكل ما يحققه، قالوا نرفع الميت إلى الفوق، وقالوا لابد أن يقف الغاسل في مكان معين ولابد أنه يغسل بعد غسل حتى يتمكن من تمام التنظيف، ثم بعد ذلك عرجوا فقالوا إن التنظيف لابد أن يكون بهذه الصورة التي ذكرت، وهو أن توضع هذه أن يوضع هذا الشيء في مواضع معينة، وكذلك دفع البلاء عنه. كل هذه الأشياء ردت إلى النص إلى الكافوري إلى التطيب إلى التطهير، فهذا من باب العمل بالنص، وهذا هو المقصود هذا هو المراد، حتى يطمئن من قرأ النص بأنه قرأ الفرع الفقهي بأنه من ثمرة دليل شرعي نصي منسوب إلى صاحب الشرع، هذا هو المطلوب. فإذا ما عرفنا أن هذا من باب من هذه الفروع من باب مفردات التي نص عليها الشارع بألفاظ عامة بمناطق عامة بمعاني عامة، استقر في النفس أن هذا تفسير فقهي لتلك النصوص، تفسير فقهي لتلك النصوص، هذا أنا تجي وتخرج واحد. فإذا انتهى بنا الأمر إلى هذا، علمنا أن الأمور كلها تحكم فيها الشرع وهي ترجع إليه على الدوام، وهو الذي يتحكم في كل كبيرة وصغيرة في الدين. وهنا يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخاطبنا، وليس الفقيه، ماشي هو اللي يخاطب، ماشي الفقيه هو اللي خاطبنا بهذا، صاحب الشرع هو الذي خاطبنا. إنما الفقيه شرح ما أراد وبين ما أراد. فهنا نقول خطاب نبوي جزئ فصل إلى مفرداته، هذا هو المفرد، هكذا مفهوم الكلام. ويندب الحنوط على ما مر، وإن كان الميت محرما ومعتدة الوفاة لانقطاع التقييد بالموت. هنا يرد سؤالان، السؤال الأول هو عن حكم المرأة المعتدة، هي معتدة ثم توفيت، هل تحنط يعني هل يضع فيها الحنوط، هل تطيب أم لا؟ القاعدة التي ترد على الذهن في هذا المقام هي القاعدة المشهورة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلننظر أولا لماذا منعت المرأة من الطب وهي معتدة، هي منعت من هذه المرأة منعت من الطب بسبب العدة، بسبب العدة، وإذا توفيت خرجت منها وتخلصت من هذا المناط وأصبحت كسائر الناس، العدة تنقطع بالوفاة، وإذا انقطعت بالوفاة ارتفعت العلة، وإذا ارتفعت العلة رجعت المرأة إلى أصلها فصارت كمثل سائر خلق الله. هذا هو القول الراجح الصحيح، إذ لا يثبت الحكم إلا بعلته، هذه المعتدة. وعليه فإن المرأة المعتدة إذا توفيت تغسل وتطيب بكل ما يسمى حنوطا أي الكلف، هذا حكم المعتدة. وأظن أن هذا الأمر متفق عليه، إن لم يكن عليه الإجماع فإن الجمهور عليه، ولا وجه لمن يقول بالمنع لأن العلة إذا زالت زال حكمها. إذن كل أظن أن الجمهور أو ربما الإجماع انعقد على أن المرأة المعتدة توفيت فإنها تطيب بكل ما يسمى طيبا وحنوطا شرعيا، هذا الأول. الثاني هو المحرم، المحرم يحرم عليه الطيب، هذا هو الأصل. وورد عن النبي، نعم نشك أن الشخص إذا مات، أن المحرم إذا مات أصل هو انقطاع إحرامه، لأن الميت لا يكلف، التكليف ينقطع بالموت، هذا هو القياس، هذا ما تقتضيه القواعد، أن من كان في الحج ثم توفاه الله انقطع عنه حكم الإحرام، أنه غير مكلف والإحرام تابع للتكليف، وعليه فإنه يسير مثل غيره، هذا ما تقتضيه القواعد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف لما ذلك الرجل سقط ناقته قعصته ياك وقصته أو أوقصته أو أقعصته في ثلاث لغات في ثلاث الروايات، وقص وأوقص وأقعص، والفرق بينهما بسيط، لأن وقص بمعنى دقت عنقه، وأقعصته بمعنى هشمته، زيد شوية في القوة، زيد شوية في الهيئة وفي نوع الضربة، معنى واحد. المهم توفى، سقط فانكسر عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه، وهذا الحديث قد تقدم ذكره، تم في ردائه وإزاره، ولا تمسوه طيبا ولا تخمره فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا هو الحديث. ومقتضى ذلك أن المحرم لا يطيب، لا يمس بالطيب، هذا ظاهر الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأنه كان محرما، وإنما قال لأنه كان ملبيا، وهذا وصف غيبي يستلزم أمورا غيبية، أول منها أن هذا الشخص حجه مقبول، ثانيا أن هذا يدل على إخلاصه، وهما وصفان غيبيان، ويحتمل أن يكون هذا الحكم قد تعلق بهما، لأن كونه يبعث ملبيا اقتضي هذين الأمرين وهما غيبيان، ولا نعلم أحدا من الناس يساويه في هذه الصفة. ما عندنا علم نعلم به أنه يوجد شخص يساويه في هذه الصفة. هو قضية النفس على مدى هذا الذي يكون في الحج وليس مخلصا، على مدى ماذا؟ لكن هو وجب هذا الشخص الذي يكون في الحج وهو حقيقة هو يحج وهو بين الناس صاعدا طالعا، لكنه لم يكن مخلصا في حجه ولم يكن حجه مقبولا، على مدى يبعد؟ على الصفة التي مات عليها، وهي هذه الصفة أنه ليس مخلصا وأن حجه غير مقبول. قلنا بأن هذا المحرم الذي توفي وحقق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بترك تحنيطه علل على النفس، نفسه علل بقوله يبعث ملبيا، ويستلزم هذا الأمر كما ذكرنا أنه كان مخلصا وأن حجه كان مقبولا، وهذان أمران غيبيان ولا يمكننا أن نعرف قيامهما بشخص غير هذا الذي توفي. ومن المعلوم أن الشك في المناط أو الشك في العلة يوجب الرجوع إلى الأصل، يوجب الرجوع إلى الأصل، وهو أن يعامل هذا الميت كما يعامل غيره، وهو أن يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من الناس ويخمر وجهه ويطيب. هذا قول المالكية، ولا شك أن هذا قوي جدا، لأن النبي ما قال لأنه مات محرما ولا مات بعرفة حتى يذكر لنا شيئا يمكن أن نعلمه، وإنما قال يبعث يوم القيامة ملبيا. ولما كان هذا هو الحال قضى المالكية بالرجوع إلى الأصل لعدم وجود المناط الناقل، مناط الناقل غير معروف، ومعلوم أن المسار الذي عليه جميع فقهاء المسلمين أن الأصل إذا ثبت لا ينتقل عليه إلا بدليل تام صريح في إفادة التخصيص، سيكون تام يكون صريح في إفادة التخصيص، فإذا اختل شيء من ذلك وجب البقاء على الأصل. هذا هو الوجه الذي قرره المالكية، لكن بعضهم قال بأن العلة هي الإحرام وتمسك بذلك، فقال إن من مات وهو محرم فإنه لا يمس بالطيب ولا يخمر وجهه، تمسك بالإحرام. لكن المعلوم أن المحل الذي ذكرت فيه العلة المنصوصة لا يجوز إخراج العلة المستنبطة فيه. هذا المحل النبي قال فيه يبعث يوم القيامة لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فصرح بالعلة ونص عليها، ثم الإتيان بعد ذلك لاستخراج علة مستنبطة في محل فيه العلة المنصوصة مسلك مردود، مسلك مردود. هذا وجه. الوجه الثاني أن العلة المستنبطة لا تطلب إلا حيث وقع السكوت عن العلة المنصوصة، ونحتاج إليها، نحتاج إلى هذه العلة المستنبطة من أجل معرفة المراد والمقصود. هذا هو الأصل. وعليه فإن الذي يظهر هو رجحان مذهب من قال إن التلبية، إن البعث على التلبية أن يبعث الشخص ملبيا يستلزم قبول الحج وإخلاص الأعمال أو قبول الحج، هكذا صار. شنو السؤال اللي قلتيه؟ سؤالك ما هو؟ أوردت سؤالا على هذا الكلام، ما هو؟ جيد، شنو العمل؟ يلبي. هل يمكن أن يبعث ملبيا من لم يكن مخلصا في حجه ولم يكن حجه مقبولا منه؟ ما معنى أنه بعث يلبي؟ مات وهو متمسك بعبادة الله، مما يدل على أن ذلك الفعل متحقق له في الدنيا قبل الآخرة. جيد، ها جيد جيد جيد. قريتي حقيقة العلة ولا ما عمرك قريتيها؟ شنو حقيقة العلة؟ ها؟ هل العلة، ها العلة لا يمكن أن تكون مقدرة، وصف ظاهر منضبط. اسمعي، سيكون وصف ويكون ظاهر ومنضبط، عاد كنعلقوا به الحكم. أما حسن الظن بالناس، والله يمكن أن يكون يبعث ملبيان، وحسن هذا كله لا يستدل به في مقام الأحكام. الأحكام لا تتعلق إلا بشيء متقرر ثابت. إذن فهذا الذي تعريه بد أن يكون وصفا، وصفا ظاهرا، ظاهرا على ما في الظهور من البحث، ثم يكون منضبطا لشروط العلة، شروط المناط. فإذا اختل شيء من ذلك فلا يحق التمسك به في بناء الأحكام على الإطلاق، إلا عندما يتساهل في العلة والأكسي، هذا كله مردود لا يلتفت إليه. لأن الأصل في النقل كما ذكرنا، لكي تنتقل من الأصل الشرعي إلى الاستثناء يجب أن يكون الدليل تاما، والدليل التام هو الذي لا يعتوره الاحتمال الراجح. فإذا اعتوره الاحتمالات المتعارضة فلا شك أنه يجب الرجوع إلى الأصل، لقول النبي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ترجع إلى الأصل الشرعي لتحقيق ما تحققت أنه أمر الشرعي في ذلك. هذا قول الملكة وبه تمسك. قد طرحت هذه المسألة للنقاش، فيها بحوث وفيها مناقشات وفيها تأصيلات متعددة، والمحققون يرون أن هذا التوجيه الملكي قوي جدا، أن عدول النفس إلى التربية، عدول النفس إلى التربية، عدوله إلى التربية يقتضي الخصوصية. وعليه فإن قضية هذا الأعربي الذي وقصته ناقته في عرفة بناء حجارة هناك قضية عينين، قضية عينين، قضية عينين. ما هي حقيقتها؟ أشن هي قضية عينين؟ أشن هي حقيقة قضية العين؟ آه هاك أفاك. قضية عينين هو الحكم المخصوص بمورده فقط، دور. قالوا بأن هذه من قضية عينين فلا يقاس عليها استحالة ذلك، فكان الحكم مخصوصا بهذه العربي. وأما غيره من الناس إن وقع له هذا فإنه يغسل ويكفن ويطيب وتزرع ويخمر وجهه وتزرع عليه جميع أحكام الشرعي، نظرا لعدم معرفة وجه حقه بذلك. نعم، لأنه هي المحرم. ولكن إذا قلنا لأن المحرم، المحرم ماذا؟ المحرم المخلص أو المحرم غير المخلص؟ فبقي إشكال، بقي سؤال، المحرم الذي قامت به حقيقة الإحرام الشرعية، ولا المحرم كيف ما كان؟ يريد نفس السؤال. بمالكيين سيقول نعم سلمنا أنه رجع إلى المحرم وليس إلى الشخصي، لكن من هو هذا المحرم الذي يبعث ملبيا؟ أشكال هذا فيه تشريف وتعظيم ومنحة عظيمة ومرتبة جليلة يوم القيامة، وهي يبعث يوم القيامة أن الرجل عنده مزية كبيرة، وبيشن يتحقق له هذا الأمر بالإخلاص والقبول. وهل هذا نعلمه في شخص آخر؟ لا أحد نعلمه، ولذلك لما لم نعلمه وجب علينا الرجوع إلى الأصل، لأنه إذا وقع الشك في شيء وجب الرجوع إلى الأصل المحقق. هذا وجه المسألة. أه؟ لا، بل نظر فيه، بل نظر فيه، بل منهم من قال بأن ذاك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدفنون بدمائهم وكل من كذا في خلاف، منهم قال بأن هذا التعليل، هذا تعليل المخلصين، وذلك بعضهم خصهم خص أهل بدر بتلك الخصوصية التي وردت فيه. ومسألة هذه مسألة أصولية فيها بحث، نعم فيها نفس المسألة التي عندنا هنا بلا فرق، فيها نفس المسألة. بعضهم خصص هذا الحكم بأهل بدر، لذلك لا يجري هذا الحكم إلا عليهم، أما ما سواهم فإنه يجري عليهم حكم الميت بلا فرق. هذا هو الذي ورد في هذا الموضوع، نعم فيه نفس الإشكال. وهذه المسألة يريدونها فيما قيل فيما قيل بأنه إلحاق ما ليس بعام بعام، يعني معروفة في علم الأصول أنه توجد جملة من الجزئيات التي بعض الناس يدخلها تحت العموم، ومنها هذه كل محرمين كل شهيدين كل يدخل بهذه النصوص، وقد أثار ذلك بحثا بأن هذه الأشياء لا تتم نظرا لوجود هذا المانع الذي تقدم ذكره وهو خفاء المناط. ها؟ لا، هي الأصل أنها يكون فيها حكم واحدا، يكون وحكم واحد يكون فيها، أنها ليست متعددة لجهات قضية العين، فأشياء واحدة. فإذا ما قضي بأن هذه قضية عينين قصر الحكم على مورده. هذا الشيء في رأسي أنا، ما بحثت في قضية العين على وجه التفصيل، ولكن معروف أن قضية العين يكون في حكم واحد، فإذا ما خسر على موضعه فإنه لا يتعداه إلى ما سواه. نعم. ولا يتولياه أي محرم والمعتدة أي إن غسل الميت محرم أو معتدة فلا يجوز لهما أن يتوليا تحريقه لعلمة نفس الطيب عليهما، ولو كان الميت زوج المعتدة إلا أن تكون وضعت إثم موته فإنها تحرقه لوفاء عدتها حينئذ. هذا جواب عن أسئلة قد ترد على الذهن في هذا المقام. قد يقول قائل نحن الآن عرفنا أن المعتدة والمحرم يطيبان إذا توفيا، ما حكم المحرم الذي غسل الميت؟ يمكن أن يطيبه؟ وش ممكن للمحرم إذا غسل الميت أن يطيبه؟ لا يجوز له ذلك، لأنه ممنوع من مسه من مس الطيب، والصفة المانعة قائمة به وهي الإحرام. فلذلك إذا ما غسل المحرم الميت فإنه يغسله ولكن لا يطيبه، فإذا وصل إلى مرتبة التطيب طلب غيره إن وجد، وإلا سقط التطيب، أن هذا محرم عليه، وهذا التطيب ليس إلا مندوبا، والمس محرم، وإذا تعارض المحرم مع المندوب فإنه بلا خلاف يقدم مقتضى التحريم فيمنع من ذلك. هذا حكم المحرم، هذا استصحاب لحاله. وإنما ورده أن ربما يتوهم بعض الناس أنه لما كنا ما سقط عنه هذا الأمر إذا مات فإنه ربما يسقط عنه إذا غسل. لا، في حالة الغسل يبقى محرما ويمنع من مس الطيب على كل حال. وكذلك المعتدة المرأة التي توفي زوجها فدخلت في العدة فغسلته ونظفته فهي لا تطيبه، ولكن تستدعي من يطيبه إن أمكن، وإن تعذر سقط، فإن لم يوجد فالتطيب ليس بشيء واجب فيدفن على حاله من غير تطيب. والوجه في هذه المسألة كالوجه في المسألة السابقة، تعارض حكم بالتحريم مع حكم بالندب فقدم مقتضى التحريم على الندب لقوته، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو معروف. لكن توجد صورة مستثناة من هذا، وهي ما إذا كانت المرأة حاملا ثم وضعت بعد وفاة زوجها، الله توفى الزوج مثلا في 9 مثلا فولدت في 10 أو في 11 أو بعد 5 أو أقل أو أكثر، المهم أنه ولدت بعد وفاته، هذه المرأة خرجت من العدة، وبذلك فإنها يجوز لها أن تطيبه وهي بهذا الحال أنها غير معتدة، فتغسله وتطيبه. ومرأة إذا ولدت خرجت من العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لذلك يمكن للمرأة أن يموت الزوج في اليوم وتتزوج في نفس اليوم إذا كانت قد وضعت وطهرت، وضعت وطهرت فحلت للزواج وهكذا. إذن فهذه المرأة إذا كانت الصورة هي هذه فلا بأس، وأنت خبير بأن هذه الصفات من وضع الشرع ولم يضعها أحد، وعلق بها الأحكام وجودا وعدما، فمتى وجدنا مفردا دخل تحت قاعدة عامة ومناط نفذنا حكم الله تعالى في ذلك المفرد وفي ذلك الشخص، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص، ولسنا مكلفين بما وراء ذلك. المعتدة يحرم عليها مس الطيب، المحرم يحرم عليهم مس الطيب، وهذا كله بوضع صاحب الشرع ولم يدعه أحد، وحيثما وجدنا هذا الأمر الذي جعله الشرع علامة على الحكم اتبعناه، وإذا وجدنا أن هذا الأمر قد تخلف أو سقط حكمنا بخلافه ورجعنا إلى الأصل. وهكذا ما وضع الفقهاء العدة، ولا قالوا بأنها تمنع من التمسك، ولا قالوا بأنه إذا خرجت من العدة حلت، ولا قالوا شيء من هذا، وإنما كانوا يدرسون المفردات التي قضيت فيها الأحكام الشرعية، ثابتت فيها بنص الشرع، ويرتبونها واحدة اثنان ثلاثة وهكذا. ثم قال: وقول لحرمة مس الطيب عليه ما يؤخذ منه أنه يجوز توليتهما إذا تحيلا في عدم مسه بيد وغيرها، ولو كان هناك من يتولاه غيرهما وهو كذلك. نعم، يمكن أنه ما تمسه مثلا، يمكن أن تتخذ لها آلة، يمكن أن توصل، لأن الشم لا يحرم، المس هو الذي يحرم. أما شم الطيب فلا حرج فيه، المس هو المحرم، أما الشم فهذا لا يضر. يمكن أن تأخذ آلة فأن تضع بالآلة الطيب في أطراف من جسمه كما تقدم بيانه، ثم بعد ذلك يدفن، فهذا لا يضر. المس هو المحرم، والشم لا دخل له في المس، والمس شيء والشم شيء. وإذا خصص الشرع الحكم بأمر وجب قصره عليه، ولا يلحق به غيره إلا لمعنى أو دليل نصي أو ما جرى مثلا. ثم شرع في مندوبات التشيع فقال: ونُدب مشي مشيع للجنازة في ذهابه، وكره ركوبه ولا بأس به في رجوعه لفراغ العبادة. الأصل في تشيع الميت المشي، هو الأصل، هذا هو الأمر المشروع. والركوب منهي عنه شرعا، قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما ركبوا في جنازة فلامهم، قال: إن الملائكة تمشي وهؤلاء ركوب. وما معنى هؤلاء ركبوا؟ فلامهم على هذا الذي فعلوا. وليس هذا فقط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بدابة ليركبها، أوتي بدابة يركبها في تشيع جنازته، فأبى أن يركبها. فلما صلي على النجاسة ودفنات وانتهى أمرها، حينئذ أوتي بدابة فركبها. وهذا مقتضى التفصيل في الحكم، فمن اتبع الجنازة فإنه يكون ماشيا، اللهم إذا كان للضرورة أو للبعد أو ما شبه ذلك فهذه مسألة أخرى. نحن نتحدث دائما في الأفعال على المستطاع، أما ما اقتضته الحاجة أو الضرورة فهو لا يدخل في المطلقات. وإذا أردت أن تعرف من تعلم حدود النظر في الفقه فانظر إلى أسئلته. فإذا كنت تطرح أمرا مطلقا ثم بعض الناس يخصص لك بالصور النادرة أو المخصصة، فاعلم بأنه لا يعلم كيف تبنى الأحكام. إذا قررنا فرعا فقهيا قلنا هذا هو الحكم فيه، فنحن نتحدث عليه من حيث هو، ماشي من حيث العوارض. أما في حالة العوارض فإن الحكم حينئذ ينظر في كيفيته، هل تؤثر في هذه العوارض أو لا تؤثر، مسألة نظرية فقهية اجتهادية. إذا قلنا بأن مشي المشيع فنحن نقصد به المستطاع الممكن القريب الذي ليس فيه مشقة، وليس فيه ضرورة، وليس فيه ما يضطر إلى الركوب، هو الذي كلامنا. وذلك بعد العوام دابا ملي كتذكر لي تقول لي ماشي مشي، يقول لك واه انت دابا انت كتهضر لينا على الزمان ديال قريش ملي كانوا القبور حدا الديور، ودابا رانا عندنا زيدي وعلي خصنا نمشيو زيدي. يا اخي انا ما كنهضرش معاك على الصور المستثنات، انا اتكلم عن حيث هو. اما الصور المستثنات فهي تطرح منفصله عن الاصل. ذاك واحد المره كنا كنذكروا تزويج البنت الصغيره، فانبرى بعضهم قال: الناس الآن يعلمون بناتهم، وأنت تعلم أن الناس الآن فيهم مرضون ولا يستطيعون زواجهم. هذه صور مستثنات، أراد أن يعارض الشرع ببعض القواديح أو الموانع أو ما شبه ذلك التي ليس بها الكلام أصلا. أريها السهى وتريني القمر، أما سمعتها فهشوة تقول يا ديك النجم الصغير ها هو سميته السهى، ها هو هذا يوصل لك القمر. انا كنقول لك السهى، انت كتقول لي القمر. السهى لا تدرك الا بدقه نظر، مع تسليط على موضعها حتى تراها. أما القمار راح تاجك سميتو تشوف في الماء، محتاج تنبيه. خلاصة الكلام أن إذا كنا نقول ماشي مشنعين فنقصد به المستطاع الممكن الذي ليس فيه هذه الإرادات وهذه الأمور الأخرى. مشي مشيعين هو السنة. قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بدبة فأبى أن يركبها، ثم إنه لام من يشيع، وكان هذا الأمر هو المعتد عليه في الزمن الأولي، فالناس كانوا ليركبون، هذا هو الأصل. لكن إذا كانت الحاجة والضرورة هذا من آخر. نعم. وإسراعه أي مشيع حاملا للميت أولى، والمراد به ما فوق المشي المعتاد ودون الخبر. دائما إذا أمر الشرع بأمر فاضبطه بغيره. قال هنا إسراع مشيع، إسراع الحامل، ولكن يجب أن تعلم لأنه لا بد من الانضباط بما لا يخل بالمروءة وما لا يضر بالميت وما جرى مجرى ذلك. ماشي إذا قلنا إسرع بالميت نبقاو نطيرو كما كيديروا بعضياتهم، الميت كيجريو، ماشي هذا هو الإسراع. الإسراع إذا كنتي كتفهمو راه كانوا الناس الأولين قد فسروه بالفعل، وهو تولي المشي من غير توقف، هذا هو المقصود بالإسراع. والميت كيضرب النعش ورأسه هليها باش نحققوا المشي. اضبط دائما الفعل الشرعي بالضوابط التي تحقق هيئته، وإذا كنت تجهله فانظر إلى الذين طبقوا أوامره في الزمن الأول فإنهم فقهاء يضبطون الفعل بما يضبط به من الأدلة الأخرى. تحمل الميت حمله في حقه السرعة، وكما سيب هذه الطريقة ديالة أن الميت في النعش يذهب ذات اليمين وذات الشمال والهيئة ديال، لا مقصود هو السرعة، يعني رفع شوية في المشي، رفع في المشي بهدوء وتؤادى. وإذا استحضرت الصلاة التي هي أكبر عبادة في الدنيا أمرنا بالسعي إليها، ولكن فسر بالمشي الذي لا يخل بالمرؤى ولا يذهب. الآن لقيت الناس يسأل باش تعرف الطالب أنه لا يقرأ شيئا وأنه جاهل بالفقه، من اللي غلق نصر عوك يجري عرفوا هذا رام. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الناس يسرعون إلى الصلاة فقال لهم أو بهدوء على هيئتكم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا. والآن واحد كيدخل المسجد دابا كينوض ضعبرة وهذاك الإمام اللي كيعرفه داخل وهو كان راكع كيرفع باش يدير ليه اش كيدير ليه كيدير ليه نقيد قصدي باش ما يدركش هذاك الصلاة، تيقول هذا اللي جاهل والله إلا دركتيها باش ما يدرك هذيك الركعة. يقول لي ملي كنتي مفلس وما جيتيش بالآداب حتى تيوقع هذا الشيء. بعد مرة تسمع شوية تجري تقول والله إلا دركتيها يلا بغيتي غير سميتو تفليس وكيجي كيكبر وكلشي نايم بلا شيء. لو كان مثلا بهدوء دخل الصلاة وقال أكبر كانوا يدركوها، لكن لما جاء بذلك الهيئة المخالفة للدين مخالفة للسنة على كل حال والهيئة المشروعة المطلوبة فإنه يعامل بنقد قصده. خلاصة الكلام أن هذا الشيء إذا جاء في الشارع فاضبطه بغيره. أنت ما فهمتيش شنو هو الإسراء، ارجع إلى الذين طبقوه في الزمن الأول، ارجع إليهم وانظر كيف يسرعون وخذه، فإنه قد ضبط بأدلة الهيئة الشرعية، احترام الميت وعدم اضطرابه في النعش إلى آخر ما قد يكون حاضرا في هذا المقام لضبط هذا الفعل. هكذا مشي مشيع وإسرعه. والأصل في الإسراع معروف هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسرعوا بالجنازة، فإن كانت خيرا فخيرا يقدمونه عليه، وإن كان شرا فشرا يدعون على حديث معروف الذي رواه مسلم وغيره، حديث معروفة هذا كله معروف. الإسراع فيه أحاديث، والنفس قال إذا كان لأن الميت إذا رأى خيرا فإنه يريد أن يسرع به، وإذا رأى شرا فإنه يقول إذا أين تريد نبيا، ما ورد في ذلك من النصوص. فإذا كان هذا مطلوبا فإنهم يسرعون به، لأنه إن كان على الخير فخير يقدمونه له، وإن كان شرا فشرا يضعونه على أعناقهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل هذا الحكم وهذا هو مأخذه، ولكن لا بد من أن يضبط كل فعل بما يضبط به من أدبة الشرع. قوله ودون الخبر أي ودون الهرولة لأنها تنافي السكينة، واستحب الشافعية القرب من الميت في حال تشييعه في الاعتبار، استحب الحنفية التأخر في صفوف الصلاة التواضع في الشفاعة. وفي حقيقة الأمر أنه اختلف فيما هو المختار، فقال الحنفية المندوب هو أن تتأخر عن الصفوف حتى لا تظهر نفسك بأنك جئت لتشفع، من تقدم الصف وجاء إلى الأمام كأنه جاء ليشفع في الميت، وكأنه يرى لنفسه مرتبتان ومقاما في الدين. هكذا اختار أن معلوم أن الذين جاءوا للصلاة جاءوا شفعاء، جاءوا ليشفعوا في الميت، هذا هو الأصل في الدين. ولكن حنفية اختاروا أن يكون قريبا منهم. لماذا على الشافعية هذا قرب من الميت؟ مش عله؟ ها؟ للاعتبار، ليعتبر به، لو جاء فلان كم لعبت معه وكم تصاحبنا وكم كذا، إيش كان المرة التالية سأكون أنا الذي سأحمل فوق هذه البركة. خلاصة الكلام أنهم اختلفوا، فعلل بعضهم القرب بالاعتبار والتفكر، لأن كلما ابتعدت عن الميت ولم تراه كان هذا أدعاه لترك التفكر فيه، كلما اقتربت منه كان ذلك مدعاة لهذا الذي. كلمة الشافعية الحنفية قالوا هذا فيه نوع من طلب الشفاعة إلى آخره، وعلى كل حال فهؤلاء جميعا يطلبون ما يقرب إلى الله تعالى وما يمكن أن يكون أفضل لهذا المشيع في كسب الحسنات. نعم هذا وجه قد يكون صحيح. وتقدمه أي مشيع الناشي وتأخر راكب عن الجنازة. الآن سيشرع المصنف في تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المعروف، وأما في الحديث المشهور وأمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض، والأحاديث التي وردت في اتباع الجنائز من اتباع جنازته حتى تدفن فله قراط في حديث أبي هريرة. فأنكر عليه ابن عمر هذا الحديث، فلما سأل عائشة تبتت له الحديث فقال كم فرطنا في من قرأت هذا الحديث المشهور. على كل حال الآن غير في مفرد الاتباع، ما هو الاتباع؟ هذا الاتباع هنا قد دخله المجاز، ولكن نقتصر على هذا إلى وقتنا خلص.